أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الرضاع من بلوغ المرام. نسخنا العشر بخمس معلومات، وبقيت الخمس فيما يتم من القرآن. واضح؟ مو الأول عشر نسخ إلى خمس؟ الخمس ما ذكرت أنها غيرت. أنا خمس ما نسخت. ما نسخت. حكما لم تنسخ. كذلك لفظا. لا نسخة ما هي موجودة الآن، هي موجودة في القرآن. إذا قال كذا نسخة، يعني نسخة. إيش نسخة؟ يعني إذا قال جاني المقابل هي نسخة. نسخة لا تضل لا حكم. ويحتمل هذا؟ لا ما يحتمل. يعني هي قالت فتوفي وهذه فيما يقرأ من القرآن. نعم. ما قضية نسب بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي؟ كيف؟ نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل الحرج شيئين، الأول شيئان، الأول الصهر. لا شيئين أصح، لأن جعلت شيئين أصح. طيب. الحرج شيء. يعني القرابة، القرابة نصب وكذا. ثم شرحتم قرابة الزوجة بنت الزوجة، قلتم النسب ما تضح لي إيش معنى النسب. الناس عندنا في لغتنا حنا نحن في لغتنا العامية يقول النسيب، وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة، عرفت؟ فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا، لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية. الشيخ إيه؟ على الزوج، يعني على زوج أمي. صحيح. لماذا تحرم؟ بالمصاهرة. نعم. وقلتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من بالولادة. نعم. بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة. فرق. اي نعم. نقول بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟ بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسب هو المصاهرة وغيره. غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم، لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح؟ الحمد لله. ما صلة حمزة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم آدم فقط وأخوه من الرضاعة؟ طيب، ما معنى قوله أريد على ابنة حمزة نشان؟ يعني عرض عليه الزواج منها. طيب، ما معنى قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ زكي. ما حرم الله عز وجل النسب إذا كان السبب الرضاعة فإنه يحرم. وش كيف يعني؟ ما حرم الله من النسب إذا كان سببه الرضاعة فإنه يحرم؟ يعني ما حرم الله بالنسب فإنه يحرم نظيره من الرضاعة. طيب، ما تقول في ابنة خالتك بندر؟ ما تقول فيها؟ من الرضاعة. من الرضاعة تحل. ومن النسب وش تقول؟ طيب، ما تقول في بنت عمك من الرضاعة؟ ليش؟ نعم. سليم، ما تقول في ابنة أختك من الرضاعة؟ ليش؟ لماذا؟ طيب، ما تقول يا فهد في أخت أخيك من الرضاعة؟ أخت أخيك من الرضاعة. لا أختلي صار أختلك صار أختلك. أنا أقول أخت أخيك ما لها علاقة بك. أخت أخيك. طيب أخت أخيك من النسب؟ أخت أخيك من الرضاعة تحرم أو لا؟ أخت أخيك أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ أصبر يا جماعة هو نجيب ها؟ لا لا يهمونك بس ها؟ أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ طيب ومن النسب هذا ليس أخوها فيجوز لأنه أخو ليس أخو من الرضاعة لأنه أخو لأخ فيجوز. هم هو الآن فهمنا الآن يقول إن أخت أخي من الرضاعة تحل لي. نعم. فإلى أنا أقول أخت أخيك من النسب. أخت أخي من النسب لا يجوز وهذا ليس أخت أخي ولي أخت ليس أختا لأخي. أنا يعني فهمنا الآن من كلام فهد من كلامك أن أخت أخيك من الرضاعة يعني أخوك له أخت من الرضاعة تحل لك. فهمنا هذا. طب لكن أخت أخيك من النسب لا. ليش؟ يعني أخوات وهذا أخ من أخت لأخي وأخت لي وشريطة ليس أختا لي لأنه أختا له بالرضاعة وليس أختا لي بالرضاعة لأنه ما رضعت هذه الزوجة. طيب إن كان وضعت من أمي فإنها لا هي ما انتظر من أمي صارت نقول أخت أخي من الرضاعة بمعنى أخوي له أخت من الرضاعة أي رضاعة من أمها. أين تحل له؟ طيب هذا كما قال الأخوة لكن أخت أخيك من النسب هل تحل لك أو لا؟ ليش؟ طيب أخت أخيك من النسب أختك على كل حال. ما هو على كل حال فكر لا أصبر يا جماعة ليش إذا صار أخوك هذا من الأب وأمه قد تزوجت قبل أبيك وجاءت ببنت من الزوج الأول صارت أختا لأخيك من الأب من الأم ولذا القصة نشوفها أنت أثبت الحكم ونشوف ترى نبي واحد كلمة واحدة ما فيها كلمة واحدة. طيب نقول تحب ليش؟ لأنه أخوه من أبيه وهي أخت أخيه من أمه إيه؟ فتحل له لأن ليس بينه وبينه صلة. نعم. وش تقولون؟ ها؟ ما سمعت قال لا فهذا ما جرى ارتبك لا لا ما يعني ما هو مفروض الحار وحده الظهر ها؟ لا هديك الله ما ترى هذه تشكل على كثير من الطلبة تشكل على كثير من الطلبة يظن كيف أخو أخت أخي من الناس بتحلي نقول اغسله من جهة أخرى يعني ما تصورت المسألة الآن طيب نعم هذا أبوك تزوج امرأة وقد أتت من قبله ببنت من زوج آخر ثم ولدت من أبيك الولد الذي ولد من أبيك أخ لك ولا لا أخ لك أخته من أمه اللي من الزوج الأول بينك وبين رابطه ولا لا هذه فهي أخت أخيك من النسب ومع ذلك حلت لك واضح طيب ما في أشكال نأخذ درس اليوم بعد هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام بالكسر رواه الترمذي وصححه هو والحاكم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا هذه الجملة فيها حصر فيها حصر فما طريقه النفي والاستثناء طريق النفي والاستثناء لأن الحصر له طرق متعددة أقواها النفي والاستثناء لا إله إلا الله وبإنما في المرتبة الثانية إنما الله إله واحد يأتي تقديم ما حقه التأخير يفيد أيضا الحصر مثل لله ملك السماوات والأرض يأتي ما بعد يأتي ضمير الفصل يفيد الحصر زيد هو الفاضل يعني لا غير يأتي إذا كانت الجملة مكونة من مبتدا وخبر كلاهما معرفة فإنها تفيد الحصر عند الجمهور مثل القائم زيد فالمهم أن الحصر له طرق بعضها أقوى من بعض هذا الذي معنا لا يحرم من الراعي إلا هي أقواها وقول إلا ما فتق الأمعاء لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من الرضاع هو ما يرضعه الطفل أول مرة لأنه هو الذي يفتق أمعاءه إذ أن أمعاء الطفل حين الولادة غير منفتقة لأنه يتغذى في بطن أمه بواسطة السرة إذ أنه لا يأكل ولا يشرب ولكن يتغذى من دم أمه بواسطة السرة هذه السرة بإذن الله كعرق النخلة في الأرض يمتص من الدم ما به ينمو ويحيا حتى يأذن الله له بالخروج وحينئذ يرتضع من أمه بطريق أخرى وهما الثديان اللذان ركبهما الله عز وجل على الصدر ليكون الطفل حين رضاعه في حضن أمه فيكون هذا أقوى للحنان من أمه عليه ويكون أريح له أيضا لأنه سيبقى مضجعا على فخذيها وتدلى عليه هذه السدي والله سبحانه وتعالى عليم حكيم المهم إن ظاهر الحديث في الجملة الأولى أنه لا يحرم إلا ما كان أول رضعة، لأنه هو الذي بها تنفتق الأمعاء، ولكنه قال وكان قبل الفطام، فأشار في قوله وكان قبل الفطام إلى أن العلة هي الفطام. وعلى هذا فيكون فتق الأمعاء في أول رضعة فتقا حقيقيا، وفتقها فيما بعد فتحا حكميا، لأنها عند الجوع تنصفق، فإذا جاءها الطعام جاءها الغذاء باللبن انفتقت. وكان قبل الفطام. ومتى يكون الفطام؟ الفطام في الأصل يكون عند تمام الحولين، لقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا هو الأصل. لكن من الأطفال ما ينمو سريعا ولا يحتاج إلى الرضاع إلا لمدة أقل من الحولين، فإذا فطن لأقل من الحولين تم فطام. ومن الأطفال من يكون نموه ضعيفا، إما لوراثة وإما لمرض وإلا لقلة لبن أو لغير ذلك، المهم هذا يحتاج إلى زيادة عن الحولين، والحكم يدور مع علته. ولهذا لما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والد بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارد من ذلك، فإن أراد اعتصالا، إن أراد الضمير يعود على الأم والأب، فصالا عن تراض منهما وتشاور، قيود تراضي وتشاور، فالمسألة ليست بالهينة. وهذا يدل على كمال رعاية الله عز وجل للأطفال، وأن رعايته لهم أشد من رعاية الوالدين. طيب، المهم أن قوله وكان قبل الفطام، لو قال قائل الفطام قبل الحولين أو بعدهما أو معهما، قلنا ذلك يختلف بحسب حال الطفل. طيب، في هذا الحديث إثبات تحريم الرضاع، إثبات تحريم الرضاع، يعني أنه يحرم لا أنه محرم، يحرم بقوله لا يحرم الرضاع إلا ما فتق، فأثبت أن الرضاع تحريما. ومن فوائد الحديث أنه يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون قبل الفطام، وهذا الحكم اختلف العلماء فيه رحمهم الله. فمن العلماء من قال إن هذا هو المعتبر، أي أن الفطام هو المعتبر في تأثير الرضاع أو عدم التأثير، استنادا إلى هذا الحديث، واستنادا إلى المعنى أيضا، المعنى أنه إذا كان غذاء الطفل باللبن كان له أثر في نموه بل وفي عقله أيضا، وإذا كان غذاؤه بغير اللبن لم يكن له ذلك الأثر، وإن كان يؤثر لكنه لا يكون له ذلك الأثر. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو يكون له 40 سنة ويشرب لبن من لبن الأنثى تأثر به وتغذى به، لكن ليس هو الغذاء الأصلي أو الغذاء الرئيسي إذا فطن. فإذا هذا الرأي استند قائله إلى أمرين، أثر ويش ونظر. وقال بعض العلماء لا يعتبر الفطام، المعتبر الحولان، فمتى رضع قبل تمام الحولين فالرضاع محرم، ومتى رضع بعدهما فالرضاع غير محرم، سواء فطم قبل الحولين أو لم يفطم بعدهما، العبرة بالحولين. هذا القول استندوا إلى قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولكن ليس في الآية دليل عليها، إنما بين الله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضع إلى الحولين، ومن لا يتمها يرضع لأقل. وهل يأثم أو لا يأثم ينبني على حاجة الطفل، إن كان يحتاج أثم أن فطمه قبل وإلا فلا. هذا القول يفصل القول الأول بشيء واحد، وهو أنه محدد ليس فيه إشكال، والشيء المحدد لا يكون فيه إشكال. يرضع الطفل أول النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا، ويعتبر رضاعه محرما، ويرضع في آخر النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا، لأنه يبلغ عند زوال الشمس، يبلغ حولين عند زوال الشمس، عند زوال الشمس بارك الله فيكم. ففي الضحى هو في الحولين رضاعه محرم، وبعد الظهر خارج الحولين فرضاعه لا يؤثر شيء، فهو محدد. فمن هنا يكون أيسر على يكون العمل به أيسر على المكلف، لا شك شيء محدد العمل به يأسر. لكن إذا كان في الفطام يأتي الإشكال، هل هذا الطفل فطم أو ما فطم؟ نعم، فتحريره بالزمن أدق، وهذا هو المشهور من المذهب أن المعتبر الحولان. وهذا له نظائر، منها مسافة القصر، منها السفر الذي يقصر فيه، هل هو محدد بالمسافة أو محدد بالمعنى؟ في خلاف من العلماء من حدده بالمسافة على اختلاف فيما بينهم، هل هي يومان أو فرسخ أو ثلاثة أميال، مختلفين فيها، المهم محدد بالمسافة. ومنهم من حدده بالمعنى وقال ما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لا فلا. ومعلوم أن المحدد بالمسافة إيش أدق وأيسر عملا وأيسر عملا، لكن يشكل عليه ظواهر النصوص، يشكل عليه ظواهر النصوص التي لم تحدد. والتحديد يحتاج إلى توقيف، ما الذي يدلنا على أن الحد كذا؟ فعلى كل حال لو ذهب ذاهب فقال إنه يعتبر أبعدهما، بمعنى أنه لو فطم قبل الحولين فالعبرة بالحولين، ولو تم الحولان قبل أن يفطر فالعبرة بالفطام، يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن بعيدا، من أجل أن نجمع بين القولين. نعم، ومن فوائد هذا الحديث حسن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يأتي كلامه واضحا بينا، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق لا شك. والذين يمارسون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا يعرفون الحديث الضعيف من غيره بمجرد أن يسمعوا الكلام، لأنهم مارسوا كلام الرسول وعرفوا كيف كلماته وكيف أسلوبه. الآن لو أن أحدا أكثر المطالعة في كتب شيخ الإسلام تيمية مثلا، ثم عرض عليه كلام ولم يعلم لمن هو، ووجد أن الأسلوب أسلوب الشيخ، عرف أن هذا الكلام كلام الشيخ، كذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل أبلغ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر كلام غيره. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه بمجرد أن يسمع الكلام المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا لا يصح أو هذا صحيح، دون أن يذكر سنده ودون أن يذكر مخرجه، فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال كما قال، وهذا شيء مجرد. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. لا، ما عندنا، ما عندنا نسبة إلى الرسول. طيب، لا رضاع إلا في الحولين، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كغير من أهل العلم له اجتهاد. لا رضاع إلا في الحولين، أي لا رضاع محرم إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الوقف، رجح بالألفين، لكن همزة الهمزة وصل فيلتقي، فماذا إذا كان الأول تستقيم على الكسر حدثناه. ولهذا من الخطأ بعض الناس يقرأ في قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسلمنا علما وقال الحمد لله، يقول وقال الحمد لله، هذا مو صحيح، وقال الحمد لله هذا مقتضى اللغة العربية، ولو سقطت الألف في قال لأن سقطت العلة فلا تضر. طيب، هذا الحديث لا حاجة للكلام عليه لأنه سبق الإشارة إليه، لكن بقي عندنا المرفوع والموقوف. المرفوع ما نسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعي، والمنقطع من مباحث السند، المنقطع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن، واضح؟ فلا التباس. بقينا لو تعارض الموقوف والمرفوع، فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف؟ على كل حال، إذا كان أحد الرواة في هذا أو هذا أرجح، أخذنا إيش بالأرجح. لكن إذا تساوى، فرواه فلان ووثيقة مرفوعا، ورواه فلان وهو ثقة موقوفا، فهل نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم، أو نأخذ بالموقوف لأن الأصل عدم الرفع؟ نعم، نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم. مثال ذلك يتضح بالمثال، وروى أحد الراويين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والثاني روى عن ابن عباس أنه قال، الأول فيه زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فمعه زيادة علم تؤخذ. مرجح آخر أن الراوي للمرفوع أحيانا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه إلى الرسول، مثل أن يحدث به استدلالا لا إخبار، عرفتم؟ يعني مثلا يقول إنما الأعمال بالنيات، هو يروي الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يقول في أثناء كلامه إنما الأعمال بالنيات، قصد بذلك إثبات هذا الحكم لأنه ثابت عنده. وأحيانا يحدث به إذا أراد أن يحدث به، إذا أراد الإخبار حدث به إلى منتهى السند، فهذا أيضا مما يؤيد ترجيح نعم الرفع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. هذا الحديث يشبه الحديث الأول، لا رضاعة إلا ما أفتق العماء وكان قبل الفطر، يقول إلا لا رضاعة إلا ما أنشز العظم. أنشز العظم، العظم ينشز بالعظم بواسطة الأعصاب، بواسطة الأعصاب. فالأعصاب حبال رحمك الله تشد بعض العضلات إلى بعض. قال الله عز وجل في الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وهو قد بقي 100 سنة. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. سبحان الله، هذه من آيات الله. طعامه وشرابه لم يتسنه، لم يتغير. وقد ذكروا أن شرابه ماء وأن طعامه عنب، العنب يبقى 100 لا يتغير، والماء 100 لا يتبخر ولا يأسن، ما يتغير أيضا. والحمار يموت ويفنى وتبقى عظامه تلوح. وكان مقتضى العادة أن الطعام يخرب قبل أن يموت الحمار، لكن هذه من آيات الله عز وجل، قادر على حفظ ما يتغير فلا يتغير، وعلى الثاني يغيره، وإن كان تغير الحمار قد يكون طبيعيا ما نعرف. على كل حال قال انظر إلى العظام كيف ننشزها، نداخل بعض البعض ونشدها بالعصب، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فصار ينظر إلى حماره، ينظر إلى حماره، تقوم العظام بعض إلى بعض وتنشز بالعصب وتكسى اللحم، يعني كأن أحدا أمامه يفعل هذا الشيء بكلمة الله عز وجل. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. وقوله وأنبت اللحم، نعم مثل الأول، والمراد أنه يتغذى به الإنسان ويتأثر به نموا، فهذا هو الرضاء. وعليه فيكون هذا الحديث شاهدا للحديث الأول فيقوى به. ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ نعم أين يعني ما جاء من طريق صحابي آخر فهو شاهد. المتابع شيخ آخر، تابع الشيخ في شيخهما، وفائدته تقوية المتابع، تقوية المتابع. مثل يروي زيد عن عمر حديثا، وزيد فيه بعض الشيء، فيأتي بكر فيروي عن عمر، بكر يسمى إيش؟ متابعا. والمتابعة في المصطلح تعرفونها تامة وناقصة. طيب. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب. الفائل كالأول، ما في حرف. نعم. فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. قوله عن عقبة بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، عقبة بن حارث، وعن عقبة بن حارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة نكرة لم تعين، ولا حاجة لنا إلى تعيينها لأنها صحابية ولا يتعلق تعيينها بالحكم، والصحابة كلهم عدول إلا من ثبت أنه ليس بعدل، ولكن من أتى جرما من الصحابة رضي الله عنهم فإن الله قد قيض له من السوابق والفضائل ما يقتضي مغفرة ما صدر منه، وإلا فليس معصومين من الإثم والخطأ، قد يخطئون وقد يأثمون، وفيهم من سرق وفيهم من زنى وفيهم أيضا من لاعن امرأته قدر امرأته ولاعنها، وفيهم من شرب الخمر، ليسوا معصومين من كبائر الإثم وصغائره، لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم رضي الله عنهم، وقد قال الله فيهم وكلا وعد الله الحسنى. نعم، فقال ولذلك قال العلماء علماء الحديث إن جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث، فلو قال التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يلزمنا أن نبحث عن هذا الرجل؟ لا، لأن الأصل فيهم العدالة. نعم، فقامت فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، اللام وقد وهما بارزان، والقسم وهو محذوف، والتقدير والله لقد وهو كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. ولقد أرضعتكما الضمير ضمير المفعول به يعود على من؟ على عقبة وزوجته. نعم، يقول فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقفتي؟ سأله يقول هل أمسكها أو فارقها؟ فقال كيف، أي كيف تمسكها وقد قيل إن بينكما رضاء، وكيف هنا للاستفهام الإنكاري، يعني ينكر عليه أن يحاول إمساكها وقد قيل إنها أخته من الرضاء، أو قيل ما يفيد أنها أخته من الرضاء، ففارقها رضي الله عنه ونكحت، فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث كما عرفتم قصته واضحة، لكن فيه فوائد، منها أن الإنسان إذا تزوج محرما له من الرضاع أو محرما له من النسب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق، من أين يؤخذ؟ كيف وقد قيل من إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أخته من الرضاع، خفاء أخته من الرضاع لا غرابة فيه، لكن كيف خفاء أخته من النسب؟ نعم، ممكن تضيع، افرض أنه في موسم الحج ضاعت ولم تعرف ولم نحصل على خبرنا من جهتها، ثم كبرت وتزوجها أخوها، وبعد هذا ثبت أن هذه أخت من النسب، ما الحكم؟ يجب الفراق، يجب الفراق، لأن النكاح تبين بطلان. أما الأخت من الرضاع فكثير. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله، يعني لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله بعدالة أو فسق، فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن نقول هات من يزكيك، والمعروف بالفسق نرد شهادة، بقينا بالمجهول هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه أو يحكم بشهادته، فإن جرحها المحكوم عليه عمل ما يلزم. يقول الفقهاء رحمهم الله من جهلت عدالته سأل عنه، يسأل، لأن الله قال أشهد ذوي عدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروح عنه في شهادة الشهر: إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا. والعدالة الشرط لا بد من تحققه، فمن جهلت عدالته إيش يسأل عنه. فيتكون أحوال الرواة ثلاثا: من علمت عدالته عجيب لا يسأل عنه، ودليل هذا الحديث: ومن علم فسقه رد شهادته، ومن جهل يسأل عنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. فإن قال قائل: كيف نقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع والله عز وجل يقول في الأموال: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، كيف؟ قلنا: لأن الرضاع لا يطلع عليه غالبا إلا النساء، لا يطلع عليه إلا النساء. طيب، فإن قال قائل: لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة مع أنه لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال؟ نقول: قد قيل به، أي قيل بأنه لا بد من شهادة امرأتين. قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بشهادة هذه المرأة بتا، بل من باب الاحتياط، ولهذا قال: كيف وقد قيل، ولم يقل: كيف وقد ثبت أنها أخته. فيكون قبول الرسول عليه الصلاة والسلام بشهادة المرأة واحدة من باب الاحتياط لا من باب البت. ولكن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنها أن المرأة الواحدة تقبل، وأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله كيف وقد قيل التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر، بل يسلك أحوط ما يكون ولو كان قد قيل. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال من الصحابة للحكم الشرعي، لأن عقبة رضي الله عنه فارقها، وهذا والحمد لله واقع حتى في زمن. ايش معرفة المرأة؟ نعم، بالنسبة للصحابية هذا نعم. ايش؟ نعم، لا ما هو قصد ان امها وحرة، هي امة سوداء، لكن ما هو قصد هذا، يعني ما سأل عن حالها التي توجب رد شهادتها او قبول شهادتها. ها؟ نعم. هذا سؤال مهم. يقول: مرأة قالت قد أرضعتكما، فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار خمس رضعات أو لا يعارض؟ نقول: هذا أقل أحواله أن يكون مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد. نعم. أسامة رضي الله عنها أن لو قيل بالجمع بين قولين خطام حولين لكان أقرب، وفي حديث إنما الرضاعة من المجاعة وجهت القول بأن المعتبر هو الفطام. نعم. احنا قلنا لك انا اقرب ولا لك انا له وجه؟ نعم ذكرت يا شيخ انما رضعت من المجاعة. نعم ذكرت قول ثالث. نعم قول ذكرت انه قول ثالث. نعم انما رضعت من المجاعة. اقول لو قيل بهذا الجر واشرت الى حتى بالآية في حديث انما رضعت من المجاعة انه لو اعتبر الاكثر لكان له وجه. نعم ايش؟ ومزوجها وكلهم ما بعد فطمان ما بعد فطمان زوجتي ما في معنى لكن ما حد يبي يتزوجها ان ما حل فرضية. ها ايه نعم طيب كيف؟ اي نعم نعم هو كل من يفصل نكاحه ولكن تزوج من كلهم وانسلي مات من المانع ثم جاء المانع وثبت جميع مرة واحدة نكحهم جميعا وان شاء ان يعيد النكاح على احداهم لا بأس. من الحولين قضيان بالزوال. ايش؟ الزوال. نعم. إيه نعم. ما هو الآن مثلا إذا جاء الزوال وقد ولد هذا في وقت الزوال كم له حين؟ إذا ولد الزوال. ها؟ إذا ولد الزوال. إيه. لا لا علم. إحنا يوم نحدد إنه يتم خمسة يتم حولين عند الزوال معناه المعلوم. نعم. هل يأتي من القاضي أو الحاكم عندما يحكم بإنسان ظهر فسق هل يكون عليه إثم؟ ما يجوز يحكم. يكون مثلاً حلق لحية. إيه طيب حلق اللحية لا شك إنه إثم عرفت لكن هل هو فسق ترد به الشهادة؟ في خلاف عن العلماء. المذهب نعم فسق ترد به الشهادة وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحرق لحيته ولا من يسبل ثوبه ولا من يشرب الدخان ولا من يغتاب الناس ولا من يقطع رحمه ولا من يعق أمه نعم ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي به أول الدوام ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتم. ها؟ أين؟ لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته. نعم؟ يمكن حتى القاضي ما نقبل حكم. لكن الصحيح أن المسألة مقيدة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء. وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسبنون ثيابهم لكن في مسألة الشهادة لو قطعته إربا إربا ما شهد بخلاف الحق هذا معروف. ويوجد ناس على العكس الثوب إلى نصف الساق واللحية معفاة نعم ولا يأكل إلا الطيب ومتعبد لكن في الشهادة خمس دليلات تجيبه. نعم موجود هذا موجود هذا ما نعرف. نعم من حولين الآية نعم المراد أن الذي يريد أن يتم الرضاعة إلى الحولين ومن لم يرد أن يتمها قبل الخطاب فلا بأس بعد التراضي والتشاور. لكن ما يرد على هذه الطفل الذي يقطن بعد الحولين. لا هذه حال عارضة يعني يكون الطفل يحتاج إلى الرضاعة بعد الحولين هي حال عارضة يعني كل حكم من نادر. اي نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مناقشة قول حديث من سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فسق الأمعاء وكان قبل الفطاع. هل هما متلازمان يا هداية الله؟ فتق الأمعاء وكان قبل الفطاح. نعم، لا ليس من ذلك، لأنه كان ما فتم ومثلا بعض الحولين يرد عليه وهو يغضو به. فتق الأمعاء، فتق الأمعاء وكان قبل الفطاح. لا، هذا علة ليس متلازمة، ويكون قبل الفطاح، وهذا علة لما خلقنا. كيف؟ يعني يقول ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام. كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام. قول وش معنى فتق الأمعاء؟ لما فتق الأمعاء قبل الفطام. إيه، وش معنى فتق الأمعاء؟ نعم، وهذا يعني أول رضاعة. طيب، وكان قبل الفطام. إذن نقول كل ما فتق الأمعاء فهو قبل، وليس كل ما كان قبل الفطام فتق الأمعاء. طيب، هل لهذا شاهد؟ هذا الحديث حديث سلمة هل له شاهد يؤيده؟ سليم. نعم. ابن عباس؟ لا. ها؟ لا لا. ما وش أقول؟ تمام. طيب. مر علينا فيما سبق من الحديث أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة في الرضاع. لا. عبد الله طرف. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها، وقرها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال كيف وقفتي. طيب، هل قاس العلماء على هذا شيئا؟ نعم. ما لا يطلع عليه إلا النساء، ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، فقالوا إنه يقبل فيه قول امرأة واحدة. طيب، لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة خالد؟ زين، لماذا لم يسأل عن هذه المرأة؟ هل يثق أم لا؟ نعم، فلا يحتاج إلى سؤال. طيب، أحسن. أبن هذا وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله فيما نقله عن زياد السهمي في كتاب الرضاع، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الرضاع من بلوغ المرأة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقى، أن تسترضع الحمقى، يعني أن نطلب أن ترضع أولادنا. والحمقى ناقصة العقل، يقال فلان أحمق أي ناقص العقل سيء التصرف. وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الجنين في الرضيع، لأنه إذا تغذى البدن على شيء فإنه يتأثر به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، لأن الإنسان إذا تغذى بهما استفاد منهما السبعية ومحبة العدوان. فلهذا نهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. كذلك المرأة الحمقى

فلا نفقة كما لا إرث بينهما. ودليل إرث قوله تعالى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب وهما الأصول والفروع، فإن الشرط الرابع لا يشترط. فالشروط إذن أربعة. الأول خالد فقره كذا نقول حاجة المنفق المنفق عليه، نعم. إما لكونه فقيرا طيب هذه واحد. الثاني غنى المنفق. الثالث نعم. الرابع نعم. طيب ايش الا في عمودين النسب لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الى ان قال وعلى الوارث مثل ذلك. ولان الوارث ينتفع بمال الموروث فكان لازم عليه ان ينفق عليه عند الحاجه. طيب هذه شروط. ولكن اشتراط ان يكون موافقا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبه للاصول والفروع، لان الله تعالى قال في الوالدين وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولكن قد يقال انه يصاحبهما في الدنيا معروفا بدون التزام الانفاق، يعني يعطيهما ما تيسر وما اشبه ذلك. اما اسباب النفقه فاسباب النفقه ثلاثه: الزوجيه والقرابه والولاء. سبق لنا تعريف النفقات وشروط الوجوب وجوب النفقه. فما هي النفقات؟ ما هي النفقات؟ نعم كسوة وطعاما وشرابا وكسوة وإعفافا. طعاما وشرابا وكسوة وإعفافا باقي واحد ومسكنا. طيب لها شروط أربع شروط. نعم. الشرط الأول عاجز المنفق عليك بأن يكون فقيرا بعد عاجزا. طيب غنى المنفق. طيب الشرط الثالث اتفاق الدين. الرابع او فرضا بفرض او تعصيب. طيب هل يستثنى من كونه وارثا؟ لا لجنب احمد بخور. اين نحرف احمد؟ نعم خالد. الا في عمودي النسب. طيب وهل يستثنى من اتفاق الدين؟ ها الزوجة، فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين. طيب هل يجب على الإنفاق على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ عقيل هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ لا يجب. هل ما هو الشرط الذي يدخل فيه؟ ليس في شهر مشهور. ليش أبو أمه عاجز وهو غني والدين واحد ما فهمت الشروط ولا ما حضرت ولا ها؟ طيب نعم من اللي ما أخذ شروط من قبل خالد فقط بشرط الإرث لا يرث من أبي الأم. إيه طيب نعم شرط الإرث لا منصور يجب عليه النفقة لأنه من عمودي النسب. تجب النفقة لأنه من عمودي النسب وقد اشترطنا أنه يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه. طيب يلا علي هل ينفق ابن الأخت على خاله؟ خاله فقير وهو غني هل ينفق؟ هل ينفق؟ كيف الشروط اللي كتبناها اللي ما حضرت ها؟ لا قلنا لكم عمودي النسب هم الأصول والفروع الأصول والفروع طيب متعب هل ينفق على ابن الأخت أن ينفق هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟ لا يجب. لماذا؟ طيب فما الذي اختلف من الشروط؟ أول شيء لا يرث لا يرث وهو ليس من عمودي النسب حتى هو ما يرث لا هو اللي يرث المنفق وهو ابن الأخت ها؟ وش تقولون؟ صحيح لأنه لا يرثه إلا بالرحم والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. طيب هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه الأخ؟ أي نعم أي نعم هل يجب أن ينفق على عمه إذا تمت الشروط؟ يجب لا اللي يرث يا أخواني المنفق لأنه قال على الوارث مثل ذلك فهذا ابن أخ هل يجب عليه أن ينفق على عمه؟ نقول ننظر بين الأخوة هذه هل هو أخوة فقم أو نسب أخوة ابن أخيه الشقيق نعم ها ابن أخ شقيق هل يجب أن ينفق على عمه؟ لا يجب لماذا؟ ما الذي يختل من الشروط؟ هل يرث ما يرثه؟ لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه أو لا؟ سبحان الله ابن أخ شقيق هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه ابن أخ شقيق؟ يرثه إذن يجب عليه يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق صحيح؟ طيب في عم غني وأخ فقير هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير؟ أخوان فقيران لهما عم غني هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟ نعم ها؟ لماذا؟ الشروط تامة يرثهما هل من موافق مخالف السلامة؟ هم كل الذين عازين أخوان ولهما عم غني، فهل يجب على العم أن ينفق عليهما؟ أصبر يا ما نغير هذه الثلاثة، ما فيه غير يجب. تامت الشروط طيب عبد الملك كيف إذا كان وارث؟ هذه الصورة رفعت إليك صورة، قيل عندنا أخوان فقيران لهما عم غني، هل يجب على هذا العم أن ينفق أو لا؟ إذا كان عم شقيق أو عم شقيق شقيق شقيق يجب عليه أن ينفق. الشروط تامة؟ نعم تامة. طيب زي نعم لماذا؟ إيه لكن هل لازم ينفق على غني المنطق لا يلزم التكسب؟ شوف أخوان شقيقان لهما عم شقيق، هما فقيران وعمهما غني، هل يجب على عمهما أن ينفق عليهما؟ لماذا؟ أصبر يا جماعة لست خاطب واحد لا أتكلم. ها من الشروط غني المنطق لا يلزم أن يتكسب لينفق على، المهم انهم كلهم عازين على التكسب ولا عندهم ولا قرش. حتى العم؟ لا العم غني، هل يجب على العم ان ينفق على على ابن اخيه؟ لا يجب. لماذا؟ الشروط ما توفر. ما هو الشرط الذي تخلف؟ غني المنفق لا يلزم ان يتكسب. لا المنفق غني كلمة ولو ما تدري شيخ. نعم طيب لا يرث مع وجود الأخ كذا ولا لا؟ الأخوين أحدهما عمر والآخر زيد، العم لا يرث زيد لوجود أخيه هو عمر، ولا يرث عمر لوجود أخيه هو زيد، وحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليهما لأنه لا يرثهما كذا. طيب وأحدهم على الآخر لا يجب لأنه فقير، إذا لا يجب على زيد أن ينفق على عمر لأنه فقير، ولا عمر أن ينفق على زيد لأنه فقير، ولا العم أن ينفق عليهما لأنه غير وارث. تمام نعم على المسلمين من الزكاة ممن علم بحالهما، المهم لا يجب. هذا هو التقرير ما ذكرنا، هذا الشروط هذه معتبرة يمشي عليها العلماء، لكن بعض العلماء قال يجب على العم الصلة ليس من صلة الرحم أن يشبع ويأكل مما شاء، وابن أخيه فقراء لا يجدون طعاما، فمن باب الصلة يجب أن يصلهما لا على أساس النفقة المحددة كل شهر وكل يوم، يصلهما بما جرت به العادة. لكن الكلام على إيش؟ على الإنفاق، هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول قدر لهما كل يوم؟ هذا لا، بناء على هذه الشروط التي سمعناها. نعم لا. لا لو مات أحدهما لم يرث العم. لا لو هم ما يرثون العم هم معلوم يرثون العم لأنه ابن أخ، لكنهم فقراء الآن. الكلام على من الذي نشرط أن يرث؟ المنفق عليه ولا المنفق؟ المنفق هو الذي نشرط أن يرث، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. طيب رجل يا عبد الله، رجل له أخوان غنيان وهو فقير، على من تجب النفقة؟ أخوان غنيان، أخوان شقيقان غنيان وهو فقير، على من تجب النفقة؟ ها؟ نعم نعم نبي واضح. طيب رجل فقير له أخوان شقيقان غنيان، على من تجب عليه نفقته؟ ها؟ على الأخوان الاثنان. ها؟ إيه هو أخوه. الشروط تامة. كيف تمامه؟ كل واحد يرث الثاني المنفق عليه الآن. لو مات هل يرث ثاني؟ ما في غير هذا، ما في القبيلة إلا هذه الثلاثة. لكن هل يرثان الفقير؟ إلى الآن هما مات تقديرا، علشان نعرف يجب عليه النفقة ولا لا. يجب عليهم النفقة. كيف تكون النفقة؟ على واحد منهما أو على الاثنين؟ ما أصلح، كلهم متنازعين، كل واحد يقول هذا أخوك انفق عليه. نعم يقول تجب النفقة عليهما أنصافا، لأنه لو مات لوليتاه أنصاف. وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته. نقول لكل واحد من الأخوين أنتما ترثانه أنصافا، فيجب عليكما النفقة أنصافا. طيب رجل له أم غنية وأخ شقيق فقير غني أيضا وهو فقير، أم لها ولدان، أم لها ولدان، هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير. نعم أبشرون يا جماعة صحيح؟ طيب إذن على الأم الثلث وعلى الأخ الثلثان. طيب أم وأب لهما ولد فقير أصفر وهما غنيان. أم وأب نعم، أم وأب هما غنيان وولدهما فقير. لا هداية على الأم. هذا جواب، نشوف بعد الأذان إن شاء الله نشوف. لا مال شيء فقير ليس له إلا هذا الولد الفقير. وعلى الأب كيف الأب السلس؟ البقية ما يبقى من الأب. والأب الباقي أحمد الأب كل النفقة، كل النفقة أين صحيح. الأب ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذه مستثنى، الأب مع غيره لا يكون، لا تكون النفقة على قدر الميراث بل على الأب وحده. واضح يا جماعة؟ تكون على الأب وحده. نعم إيش؟ هي نعم دليلها من الآية وعلى الوارث كل شيء، كل واحد وعلى الوارث من ذلك. فكون الشارع علق الحكم بالإرث دل على أنه يكون بقدر الإرث. شيخ نعم إذا كان الأب فقيرا نعم والأم غنية نعم إيه وشو هم في نعم نعم يجب عليه النفاق لأنه لا يشترط في عمودي النسب التوارث، في عمودي النسب ما يشترط التوارث، تكون النفقة كلها على الأم، تكون النفقة كلها على الأم. نعم كيف؟ اي نعم يجب عليه بقدره. لكن هل يجب على الزوجة في هذا الحال اللي هي الأم أن تنفق على زوجها؟ هي غنية وهو فقير. نعم ابن حزم يقول تجب، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كانت هي أي الزوجة فقيرة والزوج غني لزمه أن لزمها أن ت... نعم إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير لزمها أن تنفق على زوجها لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لكنه خالف الأمة فيما يظهر. يقول لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، بل إذا كان فقيرا وهي غنية فلا أن تتصدق عليه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. طيب المهم إن انتبهوا للشروط، الشروط هي التي تجعلكم تعرفون المسائل إذا وردت عليكم. فالشروط إذن أربعة: غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. حاجة ما نقول فقر، قد يكون غني لكن ما يكفيها المال، عجز. والثالث اتفاق الدين إلا في الزوجة. والرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب خاص إلا في عموده النسب فلا يشترط الإرث. هذا هو المشهور، هي قاعة المذهب الحنابلة رحمهم الله. ويرى بعض العلماء أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقا لعموم الأدلة الدالة على الصلة، وقد قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم وحذر من القطيعة. قالوا وليس من الصلة أن يكون الإنسان غنيا يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ويسكن ما شاء وله بنت أخ فقيرة. يا صح هذا المثال، لها بنت وله بنت أخ فقيرة يصلح؟ ما يصلح، لأنه عمها يرثها هو، فيجب عليه أن ينفق على بنت أخيه. لكن لو كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليه الإنفاق، لأنها لا ترثه لو مات عن بنت أخيه ما ورثته. يقول ليس هذا من الصلة، أن تكون بنت الأخ غنية غناة كبيرة وعمها فقير ثم لا نلزمها بالنفقة. وهذا القول لا شك أنه قوي، أنه قوي، لكن قد يقال إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يخصصه، فيكون الصلة لغير من يرث أو على غير من يرث حسب العرف وليست نفقة، بل ما عد صلة فإنه يوصل به. نعم. باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النفقات. سبق لنا تعريف النفقات. يكفيك من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعثابا.